صفت بنا الأهواء والأوزار عصفت وعلت سمانا ذلة وصغار. هي كلمات من فؤادي إلى فؤادك يا أسد التوحيد، هي كلمات من قلبي إلى قلبك يا أسد التوحيد، يا جند الله في أرضه، يا صانع الأمجاد، خرجت تاركا أهلك وبيتك ومالك وولدك. أين الرجولة والبطولة سطرت؟ أين الكتائب فاتحها الإنذار؟ هي صرخة معتقلة من الحرائر اغتصبها أعداؤنا، هي صرخة طفل مات أهله أمام عينه، هي صرخة جائع يموت لفقدان الطعام ولا طعام، هي صرخة شيخ لم يقدر له العدا كبر سنه ولا شيب رأسه. وجوابنا شجب وتنديد أوست. يا من تركت الدليل وأطعت أمر الأمير، لن ينفعك يوم القيامة أمير ولا وزير ولا غني ولا فقير، إنما هي البينة التي عندك أو نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. المسلمون قلوبهم أحجار، شيشاننا قد دمرت، وهناك في جزر الملوك استاسد الفجار. ويا ليت التوحيد إن وجدت مستمسكا موثوقا، وتأكد لك بالبينة والدليل القاطع والبرهان الذي لا يرد، أن فردا من الأفراد أو مجموعة من المجاميع أهل ردة وكفر وحرابة للإسلام والمسلمين. وما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام، فأين أين ثاروا؟ أوما علمت بأن أحرارا لنا بيعوا وأعداء الهدى أحرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وهازم الأحزاب، والصلاة والسلام على النبي المجاهد الأواب، وعلى عموم الآل والأصحاب، ما طلع نجم أو بدا وغاب. وأشهد شهادة ألقى بها مجري السحاب، أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، سادتي جنود الله، يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. إخوتي الكرام، سادتي الأفاضل، إن مما نعيشه اليوم ونحزن عليه كثرة القتل وإراقة الدماء في كل مكان وعلى كل أرض، ولكن الذي ألهب مشاعري وأشعل حماستي لأتكلم بهذه الكلمات ما أراه اليوم من اقتتال حاصل في شام العزة والكرامة خصوصا وفي بلاد المسلمين عموما. لذلك هي كلمات أهديها لك أخي الحبيب، مسطرة بماء العين ومكتوبة بدم القلب، لعل الله أن يصلح حالي وحالك. بادئ ذي بدء، أحب أن أذكرك يا أسد التوحيد أنك ما حملت سلاحك في ساحات الوغى ولا رفعت رايتك إلا للحفاظ على ما تبقى من دماء المسلمين وصيانة لأرواحهم وأعراضهم من بطش الكافرين. لذا فإن الأصل في الناس في بلادنا أنهم مسلمون، والأصل فيهم عصمة الدم والعرض والمال، فلا تجوز بأي حال من الأحوال إراقة قطرة دم واحدة إلا بالبينة والإثبات. وأما ما يفعله بعض أهل الجهاد وأربابه من تساهل في إراقة الدماء ورفع لتلك العصمة التي حدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إنما هو استهانة بالحرمات وهتك للحدود والتشريعات وتجاوز لما حده لنا رب البرية من تعليمات يوجب على صاحبه أن يلقى الله تعالى مبعوث معه لواء الغدر مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا ما لم يحكم عليه بما أراقه من دماء بغير وجه حق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لذلك هي كلمات من فؤادي إلى فؤادك يا أسد التوحيد، هي كلمات من قلبي إلى قلبك يا أسد التوحيد، يا جند الله في أرضه، يا صانع الأمجاد، خرجت تاركا أهلك وبيتك ومالك وولدك لتحصيل رضا الله، فهل يعقل أن تبوء بغضبه؟ بسبب سوء فعالك. أخي الحبيب، أخي الحبيب، هي صرخة معتقلة من الحرائر اغتصبها أعداؤنا، هي صرخة طفل مات أهله أمام عينه، هي صرخة جائع يموت لفقدان الطعام ولا طعام، هي صرخة شيخ لم يقدر له العدا كبر سنه ولا شيب رأسه. أوقف القتال، أوقف القتال، أوقف القتال. بالله عليك يا عاسد التوحيد، ماذا ستجيب ربك يوم تلقاه حين يسألك لما قتلت فلانا؟ ستقول هو مرتد، أم ستقول هو خارجي، أم ستجيب بأنه عميل؟ وقبل كل هذا وذاك، هل عندك إثبات؟ هل سمعت منه بالله عليك أم سمعت عنه؟ هل أعددت جوابا؟ يا من تركت الدليل وأطعت أمر الأمير، لن ينفعك يوم القيامة أمير ولا وزير ولا غني ولا فقير، إنما هي البينة التي عندك أو نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هل تيقنت وتثبتت بنفسك أنه خارجي أو مرتد؟ الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألهذا الحد وصل بنا الأمر أن نقتل لمجرد الشبهة ولمجرد الخبر الذي نسمعه من هنا وهناك يتطاير به الفساق وشذاذ الآفاق؟ اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في دماء المسلمين، وتذكروا يوما تقفون فيه بين يدي الله، تذكروا وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجبار، نادى العزيز، نادى المتكبر، خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمسلمون لدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من سكان دار الخلد. وإليك أقول يا من وقعت بهذا الفعل، يا من قتلت نفسا بغير بينة تستطيع أن تلقى الله بها، تب إلى الله، تب إلى الله، فباب التوبة مفتوح، عد إليه بقلب سليم، عد إليه باعتراف وخضوع وخنوع، لعله يقبل توبتك ويغفر زلتك ويمحو خطيئتك. تب إليه ولا تؤجل ولا تسوف، فقبورنا عما قريب تبنى، وعما عاصي ربنا ما تبنى. نفعل ما شئنا ولا نبالي، لا يخطر الموت لنا ببالي، كأننا لم نر شخصا مات حتى نكون مثله أمواتا. بالله نحن وإليه المرجع، يا ليت شعري بعدها ما المضجع. قل جنة فيها النعيم الدائم أو حفرة فيها الأفاعي تنهش. ختاما أقول أخي المجاهد، يا أسد السنة ويا فارس العقيدة ويا ليث التوحيد، إن وجدت مستمسكا موثوقا وتأكد لك بالبينة والدليل القاطع والبرهان الذي لا يرد أن فردا من الأفراد أو مجموعة من المجاميع أهل ردة وكفر وحرابة للإسلام والمسلمين، فالله الله في قتالهم، الله الله في قتالهم، الله الله في جز رقابهم، فسل سيفك وأخرج حسامك وأرهم بارقة السيوف فوق رؤوسهم، واضربهم بمقامع من حديد، واجعل الذخيرة تنفذ في أجسادهم فتمزق أشلاءهم، فوالله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ما ملئت البنادق ولا أعدت الأسلحة ولا سرجت الخيول إلا لقتل أمثال هؤلاء مرتزقة أمريكا وعملاء إيران. ويا أحبتي يا جند الحق ويا أسد الوغى، يا ليوث التوحيد ويا أشبال العقيدة، الله الله في توحيد الصفوف والانقباض على العدو الكافر، فوالله لقد أرحتموهم في وقت اقتتالكم فيما بينكم، فأذيقوهم البأس، فأذيقوهم البأس والحزم والشدة، وليروا فيكم غيظة، اجتمعوا على راية لا إله إلا الله، وحدوا صفوفكم بعد أن مزقوها بأفعالهم، اجمعوا صفكم واتوهم ذرافات ووحدانا، ولينصرن الله من ينصره، والله ناصر عبده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم وحد صفنا واجبر كسرنا وأزر ضعفنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، نلقاك وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.